جسد عقله ومزاجه ربما باع عرضه، لأن من تعاطى المخدرات صار ديوثا يرضى السوء والفحش لأهله. ماذا يعني إذا فسد عقله ومزاجه؟ معنى ذلك أنه ربما فعل الفاحشة بأمه أو بأخته أو بابنته، جرائم تضج لها الأرجاء، جرائم تضج لها الأرجاء من هذه المصيبة وهذه الرزية العظيمة. أضف إلى ذلك ما يحصل لبدنه من تفتت في الكبد وهم وغم وكثرة وشواس وخبل وجنون، فمن المسؤول عن هذا المجنون؟ هو قد قتل نفسه، قد قتل كل خير فيه، قد قتل غيرته، قد قتل شرفه، كما قال الله سبحانه: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء. لكن من يتحمل معه المسؤولية؟ أهم الأعداء الذين زجوا بهذه المخدرات إلى بلاد الإسلام؟ الأعداء هم الأعداء قديما وحديثا، لا يريدون بنا خيرا، لا يريدون بنا خيرا، لكن العيب فينا واللوم علينا في تحمل هذه المسؤولية وفي تحمل قسط من هذه الآثام وهذه الأوزار. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، حديثنا في هذه الجمعة عن بلاء عظيم ومرض خطير وداء فتاك. حديثنا في هذه الجمعة عن مصيبة كبيرة ورزية عظيمة. حديثنا في هذه الجمعة عن ذنب من الذنوب الكبار ومنكر من أقبح المنكرات، دمر الأفراد والمجتمعات وقضى على كيان الإنسان وحوله من شخص كان يؤمل فيه الخير إلى شخص فاقد لكل شيء، فاقد لعقله، فاقد لوعيه، فاقد لإدراكه، فاقد لقدرته، فاقد لعزته، فاقد لغيرته، فاقد لمعنوياته، فاقد لكرامته. هذا الداء وهذه المصيبة، مصيبة المخدرات، هذه الرذيلة والآفة الخبيثة التي فشت في عصرنا هذا فوق كل وصف، فشت فشوا لم تفشو في عصر من العصور، وذلك بسبب أو وقوف أعداء الإسلام وراء هذه المصيبة ووراء هذه الرزية العظيمة. أعداء الإسلام من اليهود والنصارى وغيرهم الذين يشنون هجمة شرسة على الإسلام والمسلمين بأساليب متعددة وصور مختلفة، ومنها غزو بلاد الإسلام والمسلمين بالمخدرات، فزجوا بكميات مخيفة إلى هذه البلاد حتى يورطوا الأمة في هذه السموم القاتلة. ما هو هدفهم؟ هدفهم شل قدرة هذه الأمة وإهدار طاقاتها وتغييب عقولها وجعلها ذليلة منقادة يفعلون بها كيفما شاءوا. فتورط كثير من المسلمين في هذه السموم القاتلة وهذه الكيوف المدمرة. تورط كثير من المسلمين فحفروا قبورهم بأيديهم وأزهقوا أرواحهم وقتلوا كل خير فيهم. تورط كثير من المسلمين فصاروا أشباحا بلا أرواح وأجساما بلا عقول. ولهذا كانت المخدرات أخبث من الخمر كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه بمئات المرات. والخمر هي الخمر أم الخبائث التي حرمها الله عز وجل في كتابه وعلى لسان رسوله وأجمع على ذلك المسلمون. ومع ذلك فالمخدرات أخبث منها بمئات المرات، حتى ذكروا لها ما يزيد على 120 مضرة دينية ودنيوية. أذكر بعضا منها وفي ذكر بعضها التنبيه على غيرها. من ذلك أنها مثل الخمر أو أشد في إضاعة الصلاة والبعد عن ذكر الله، كما قال الله عز وجل في الخمر: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فهل ترى ممن يتعاطى المخدرات من أهل المساجد؟ هل تراه من أهل الصلاة؟ هل تراه من أهل القرآن أو ذكر الله؟ هو أبعد عن ذلك بكثير، هو أبعد عن ذلك غاية البعد عن بيوت الله وعن ذكر الله تبارك وتعالى. ولو لم تكن إلا هذه المضرة لكفى بالمخدرات قبحا وذما. وهكذا المخدرات تفسد العقل والمزاج. وما معنى ذلك؟ ما معنى أن تفسد العقل والمزاج؟ إذا فسد عقله ومزاجه فقد قدرته على العمل على الكسب. إذا فقد عقله ومزاجه تفككت الأسرة وضاعت الأموال، وربما ضاع ممتلكات بيته أو ممتلكات وأغراض بيته، ربما باع ممتلكاته وأغراض بيته حتى ينال الجرعة أو ينال الحبة. ماذا يعني إذا فسد عقله ومزاجه؟ معنى ذلك أنه ربما اندفع إن لم يجد مالا يشتري به، اندفع لارتكاب الجرائم من سرقة وسطو ونهب وقتل. ماذا يعني إذا فسد عقله ومزاجه؟ ربما باع عرضه، لأن من تعاطى المخدرات صار ديوثا يرضى السوء والفحش لأهله. ماذا يعني إذا فسد عقله ومزاجه؟ معنى ذلك أنه ربما فعل الفاحشة بأمه أو بأخته أو بابنته، جرائم تضج لها الأرجاء، جرائم تضج لها الأرجاء من هذه المصيبة وهذه الرزية العظيمة. أضف إلى ذلك ما يحصل لبدنه من تفتت في الكبد وهم وغم وكثرة وسواس وخبل وجنون. فمن المسؤول عن هذا المجنون؟ هو قد قتل نفسه، قد قتل كل خير فيه، قد قتل غيرته، قد قتل شرفه، كما قال الله سبحانه: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء. لكن من يتحمل معه المسؤولية؟ أهم الأعداء الذين زجوا بهذه المخدرات إلى بلاد الإسلام؟ الأعداء هم الأعداء قديما وحديثا. لا يريدون بنا خيرا، لا يريدون بنا خيرا، لكن العيب فينا واللوم علينا في تحمل هذه المسؤولية وفي تحمل قسط من هذه الآثام وهذه الأوزار. وأذكر ثلاثة لا على سبيل الحصر ولكن على سبيل المثال، فالمقام لا يتسع لذكر من يتحمل مسؤولية انتشار المخدرات في صفوف المسلمين. أولهم الأبوان. معشر الآباء والأمهات، يقع عليكم نصيب وقسط من هذه الآثار وهذه الأوزار إذا ضيعتم الأمانة وفرطتم في المسؤولية، فقد حملكم الله مسؤولية الأبناء والبنات وأمركم بالحفاظ عليهم والعناية بهم، فقال: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قوا أنفسكم وأهليكم نارا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيتها ومسؤولة عن رعيتها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من راع يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لها لم يحطها بنصحه، فإن الجنة لا يرح رائحة الجنة، لم يرح رائحة الجنة. فهل أحطت رعيتك بنصحك؟ يا أيها الأب ويا أيتها الأم، أتعلم ماذا يعني أن تحطها بنصحك؟ أن تغرس فيهم التوحيد والعقيدة الصحيحة، فإن ذلك أساس كل خير. تغرس في نفوسهم الخوف من الله ومراقبة الله. يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. هل فعلت ذلك؟ غرست في أنفسهم العقيدة والتوحيد الصحيح؟ فإن كنت لا تقدر أو لا تستطيع أن تعلمهم ذلك، فادفع بهم إلى من يعلمهم ذلك. لا تدفع بهم إلى مساجد الصوفية يعلمونهم الرقص وهز الرؤوس. لا تدفع بهم إلى مساجد الإخوان والجمعيات يعلمونهم التكفير والتفجير. ادفع بهم إلى من هو مأمون موثوق يعلم أولادك ويغرس فيهم ما هو أساس لكل خير. هل نصحت رعيتك ففتشت وراقبت الأبناء والبنات أين يذهبون؟ مع من يمشون؟ مخرجهم ومدخلهم مع من؟ هل فعلت ذلك يا عبد الله؟ يا أيها الأب يا أيتها الأم، هل فتشت الجيوب والحقائب والأدراج والخزانات؟ أم أنك ممن يثق الثقة العمياء فلا تستيقظ إلا وأنت تبصر ابنك وابنتك مخدرا مخبولا مجنونا؟ هل أحطت رعيتك بنصحك فمنعت عنهم وسائل الشر، منعت عنهم المسلسلات والأفلام في تلك القنوات، قنوات الفجور والرذيلة؟ يا أخي، إن لم تستطع أن تخرج هذا الجهاز من بيتك فلا أقل من أن توجه وأن تحد وأن تمنع المسلسلات والأفلام. أكثرها يدور على محورين: تعليم الجريمة وتعليم الفاحشة، تعليم الجريمة وتعليم الفاحشة. ولا يغرنك أن المجرم يلقى في آخر العمل جزاه في دقيقتين أو خمس دقائق، فسرعان ما ينسى ذلك وتبقى تلك الفترة الطويلة في الجريمة وفي الفاحشة منطبعة في ذهن الشاب. علموا الشباب والشابات قلة الحياة، قلة الأخلاق، قلة الأدب، الجريمة. ومن ذلك تعاطي المخدرات. أخص بالذكر قنوات الإنبيسي، قنوات روتانا. أخص بالذكر المسلسلات التركية التي جاءت من تركيا، بلاد تجيز جواز الرجل بالرجل، تجيز زواج الرجل بالرجل وتضع قانونا تحمي ذلك. فماذا تنتظرون من تركيا؟ هذه المسلسلات التي علمت الأبناء والبنات العشق والغرام وقلة الأخلاق وقلة الحياة، ومن ذلك تعاطي المخدرات. هل أحطهم بنصحك؟ فمنعت هذه الوسائل، وسائل الشر، عن أبنائك وبناتك. إن نصحت فإنك ستلقى ربك بوجه أبيض، وأبشر بالخير. وإلا فلا تلوم إلا نفسك، فلا تلومن إلا نفسك. نعم معاشر المسلمين، نبذل الأسباب. بعضهم يقول إذا نصح في ذلك قال الهداية من الله، كلمة حق يريد بها باطلا، يريد أن يتخلى عن مسؤوليته وأن يغطي على ضياعه وتضييعه وتفريطه في أمانته. نعم الهداية بيد الله، لكن أبذل الأسباب في نصحهم والعناية بهم ومراقبتهم وتربيتهم وتنشئتهم التنشئة الطيبة. ثم بعد ذلك قل الأمر بيد الله، كما أنك تسعى في الرزق فتبذل الأسباب فقد ترزق وقد لا ترزق، وكما أنك تسعى في التداوي وتأخذ بالأسباب فقد تشفى وقد لا تشفى، فكذلك اسعى في الأسباب في نصح رعيتك. ثم الأمر من قبل، الأمر من قبل ومن بعد بيد الله تبارك وتعالى، يهدي من يشاء رحمة وفضلا، ويضل من يشاء حكمة وعدلا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، الصنف الثاني ممن يقع عليه قسط من هذه الأوزار وهذه الآثام وهذه الآثار المدمرة عن هذه البلية العظيمة والرزية الكبيرة، تجار المخدرات، لا بارك الله فيهم، تجار المخدرات، أولئك المجرمون، أولئك المفسدون في الأرض فسادًا عظيمًا، الذين يدخلون هذه البلايا وهذه الرزايا ويوزعونها ويروجونها في صفوف أبناء المسلمين. وهؤلاء على قسمين: قسم لا هم لهم إلا المال، لا هم لهم إلا المال، من حلال من حرام لا يهمهم ذلك ولا يبالون بذلك، ولو كان فيه دمار المجتمع، ولو كان فيه دمار المسلمين، ولو كان فيه دمار شباب الأمة، لا يهمهم ذلك ولا يبالون، المهم أن يتحصلوا على المال. والصنف الثاني ممن يروج لهذه المخدرات ويدخلها إلى صفوف المسلمين أهل البدع. ولعلك تعجب، وما دخل أهل البدع بالمخدرات؟ ويأتيك الجواب بأن أول من أدخل المخدرات إلى بلاد الإسلام هم أهل البدع. فأول من أدخل الحشيشة، وهي من أخبث أنواع وأصناف المخدرات، فالمخدرات أصناف، قد تكون من المطعومات، وقد تكون من المشروبات، وقد تكون من الحبوب، وقد تكون أيضا بالجرع والحقن وغير ذلك، وهكذا الشم والاستنشاق. فأول من أدخل الحشيشة إلى بلاد الإسلام والمسلمين هم الرافضة الباطنية قبل غزو التتر بلاد الإسلام، وكان ذلك بإيعاز من التتر، واستخدموا هذه الفرقة الخبيثة، فرقة الرافضة الباطنية، في نشر الحشيشة بين صفوف المسلمين، وانتشرت وما غزت تتار بلاد الإسلام والمسلمين إلا وكثير من الأمة في غياب، غابت عقولها وضاع إدراكها وفقدت قدرتها. وهكذا الصوفية، الصوفية ممن نشر المخدرات في صفوف المسلمين، وذلك قبل دخول الاحتلال الإنجليزي والفرنسي إلى بلاد المسلمين. وهذا أيضا كان بإعاز من أولئك الأعداء، فنشروا المخدرات في صفوف المسلمين حتى تورط كثير منهم في ذلك، ثم بعد ذلك غزا هؤلاء الكفار واحتلوا بلاد المسلمين. والفرقة الثالثة، ولعلكم تعجبون، هم الخوارج في عصرنا هذا، الدواعش والقاعدة، ممن أدخل المخدرات في صفوف المسلمين وإلى بلاد المسلمين. كيف هذا وهم يقولون لا حكم إلا لله والجهاد في سبيل الله يرفعون رايته؟ لا تغتر بذلك، فكلها شعارات. فهم كثير منهم تجار للمخدرات حتى يقوموا بتغطية نفقاتهم وتمويل أعمالهم الإجرامية، وكثير ممن يفجر نفسه لا يقوم بذلك إلا بعد أن يتناول الجرعة. فالرافضة والصوفية والخوارج قاعدة ودواعش هم من تجار المخدرات ومن أسباب دخول هذا البلاء على هذه الأمة. الصنف الثالث ممن يتحمل هذه المسؤولية ويتحمل قسطا من هذه الآثام والأوزار رجال الأمن، ولعل هناك جهاز يقوم بمكافحة هذه الجريمة، فهؤلاء إن لم يقوموا بمسؤوليتهم ويؤدوا أمانتهم فإنهم يتحملون قسطا عظيما من هذه الأوزار وهذه الآثام. فلا بد أن يقوموا بمسؤولياتهم وأن يؤدوا أماناتهم ويتتبعوا هؤلاء المجرمين من تجار للمخدرات، ويتتبعون أيضا من يتعاطى هذه المصيبة ويودعونهم السجون حتى يقام فيهم الحكم الشرعي. أما من تعاطاها فحده كحد شارب الخمر، وأما من روج لها وباعها فهذا ينظر ما هو الحكم المناسب له فيحكم القاضي بذلك، ولو كان الحكم بقتله فيقتل تعزيرا، بل هو من المفسدين في الأرض. والله عز وجل يقول إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. فينبغي لرجال الأمن وهذا الجهاز إن كان موجودا أن يتتبع هؤلاء في الأزقة في الشوارع في الأسواق، يضع أعينا لتأتي له بالأخبار، أخبار هؤلاء المجرمين المفسدين. وهكذا ينبغي علينا جميعا أن نتعاون في هذا الأمر الجليل العظيم الخطير، تتكاتف الجهود، نتعاون على القضاء على هذه البلية وهذه الرزية. من ابتلي بتعاطي أحد أبنائه لهذه المخدرات فعليه أن يأخذ بيده وأن يقوم بعلاجه، وينبغي على الدولة أن تفتح أماكن مصحات لعلاج هؤلاء المدمنين وإعادتهم بشكل طبيعي إلى المجتمع. تأخذ بيد ابنك أو ابنتك، فقد انتشرت المخدرات حتى في صفوف البنات، ولا حول ولا قوة إلا بالله، تعالجهم وتأخذ بأيديهم حتى يخرجوا من هذا المسلك الردي. وهكذا لا نرضى بوجود من يبيع المخدرات في شوارعنا وحوارينا، من علمنا أنه يبيع أو يروج نفضحه على رؤوس الخلائق، لنكن رجالا شجعان لا يخوفوننا هؤلاء ولو كانت معهم أسلحة. هؤلاء المفسدين لنكن شجعانا، لنكن رجالا، لا نرضى أن يكون بحارتنا من يبيع المخدرات، نفضحه. لا يجوز التستر عليه، لا تأخذك لا تأخذنا به شفقة ولا رحمة. من يروج أو يبيع هذه الحبوب نبلغ به الجهات المختصة، فإن لم تقم بدورها فلا أقل من أن نخرجه من هذا الشارع ومن هذه الحارة. لا نبقى ساكتين معاشر المؤمنين حتى يصل الفساد والشر إلى بيوتنا. نتعاون ونتعبد لله عز وجل بهذا التعاون، فإن الله عز وجل هو القائل في كتابه الكريم: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. أسأل الله بمنه وكرمه أن يجعلني وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. اللهم اغفر لمن حضر هذه الجمعة ولوالديه، اللهم افتح لسماع المواعظ قلبه وأذنيه، اللهم اهدي شبابنا، اللهم اهدي شبابنا من الأبناء والبنات، اللهم ردنا جميعا إليك مردا جميلا. اللهم عليك بهؤلاء المفسدين، اللهم عليك بهؤلاء المفسدين، اللهم يا ربي طهر بلادنا منهم، اللهم طهر بلادنا منهم، اللهم اكشف سترهم، اللهم افضحهم على رؤوس الخلائق، اللهم اقتل تجار المخدرات في بيوتهم واحدا واحدا، اللهم اقتلهم، اللهم اقتلهم، اللهم اقتلهم، انت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اصلح ولاة امورنا واهدهم لما فيه صلاح البلاد والعباد، وانصر اخواننا المقاتلين، اللهم انصر اخواننا المقاتلين، اللهم كن معهم واحفظهم وسلمهم وغنمهم يا رب العالمين. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.